السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وأذكركم بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن قد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي المادة الحادية عشرة في سنة الوتر وغيبة الفجر ورواتب النوافل المطلقة. درسنا الليلة في سنة الوتر وفي رغيبة الفجر وفي الرواتب وفي النفل المطلق، فندرس من ذلك ما شاء الله ندرس. أولا، الوتر ما حكمه وما هو الوتر؟ الوتر سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال، لا في سفر ولا في حضر، لا في صحة ولا مرض. الوتر حكمه أنه سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها بحال. وقولنا سنة واجبة من باب الجمع بين مذهبين من المذاهب الأربعة الصحيحة، منهم من يقول سنة ومن يقول واجب، فعدنا إلى الصواب سنة مؤكدة حتى ما نختلف أبدا. والوتر هو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة، من نافلة الليل بعد صلاة العشاء ركعة تسمى الوتر. ما هو الوتر؟ الوتر هو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة، أي نافلة الليل بعد صلاة العشاء ركعة تسمى الوتر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح أن يطلع صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولو صلى 100 وزاد ركعة أوترت له صارت 100 وركعة، صلى 30 وأوتر بركعة أصبحت وترا، صلى 10 وختم بركعة أصبحت وترا. إذ الوتر معناه الفرد. كيف أنتم مع هذا الحكم؟ واضح. مرة ثانية، الوتر سنة واجبة لا ينبغي للمسلم تركها أبدا. والوتر ما هو؟ هو أن يصلي المسلم آخر ما يصلي من نافلة الليل بعد صلاة العشاء قطعا، يصلي ركعة تسمى الوتر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي تجعله وترا وإن كان 100. والآن ما يسن قبل الوتر؟ ما هي السنة قبل الوتر، قبل أن يصلي الوتر؟ قال: من السنة أن يصلي قبل الوتر ركعتين فأكثر إلى 10 ركعات. من سنة الوتر أن تصلي قبله ركعتين 4 6 8 أقل 10، ثم توتر بركعة فتصبح 11 ركعة كسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يصلى قبل الوتر ركعتان فأكثر إلى 10 ركعات، ثم يصلي الوتر لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيح. والأحاديث كلها مخرجة ولا حاجة إلى ذكر من خرجها. عرفنا الوتر كم ركعة؟ كم ركعة؟ ما هي السنة معه؟ إلى 10، ركعتين الشفع وتر، ركعتين ركعتين ركعتين، إذا صلى 10 يختمها بالوتر ركعة، فتكون 11 ركعة كما هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تفعلون هذا، وإلا لا، أو تسمعون من هنا وتخرج من هنا. لا والله ومعاذ الله. ثالثا، وقت الوتر ما وقته؟ له وقت معين زمن يؤدى فيه. قال: من السنة أن يصلى قبل الوتر، نعم أعود، قال وقته، وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر. وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، إلى قبل الفجر بدقيقة أو دقائق. وكونه آخر الليل أفضل من أوله قطعا، كونك تؤخر الوتر إلى آخر الليل أفضل من أن تصلي أو بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين. وقت الوتر ما هو؟ من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، وكونه آخر الليل أفضل من أوله. والحذاق التجار المنافسون يطلبون الأفضل. اللهم إلا لمن خاف ألا يستيقظ، خاف أنه إذا نام بعد صلاة العشاء ما يستيقظ، إذا خاف يصلي الوتر حتى لا ينام عنها. ها؟ هذه السنة. مرة ثانية أقول وقت الوتر من صلاة العشاء إلى قبيل الفجر هذا كله وقت، قبل صلاة العشاء لا وتر، بعد صلاة العشاء، وكونه آخر الليل أفضل وإلا لا؟ أفضل من أوله، ولكن من خاف أن لا يستيقظ يصلي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من ظن منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. من ظن منكم معشر المسلمين أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل، يحضرها الملائكة. من ظن منكم أن لا يستيقظ آخر الليل ماذا يفعل؟ يوتر أول الليل. ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخر الليل فليوتر آخر الليل. لما؟ فإن صلاة آخر الليل محظورة، تحضرها الملائكة وهي أفضل. رابعا، من نام عن الوتر حتى أصبح، ككثير من الإخوان ينام ما يستيقظ حتى يطلع الفجر، ماذا يصنع؟ قال: إذا نام المسلم والمسلمة كذلك، وإنما ما نذكر النساء لشرفهن، ما نذكرهن مع الرجال على سنة القرآن إلا للضرورة، لأن الفحول ما يرضون أن تذكر نساءهم معهم، الفحول، فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ أو ما لها معنى؟ الفحول من الرجال ما يريدون أن يذكر نساءهم بين الرجال أبدا، ولا يرضون بهذا أبدا، والهابطون يأخذ امرأته بيده للرجال. القرآن الكريم ما يذكر النساء إلا من ضرورة، والأحكام ينسبها إلى الرجال وهي عامة للرجال والنساء. إذا نام المسلم عن الوتر ولم يستيقظ حتى أصبح قضاه قبل صلاة الصبح، ما دامت الصلاة ما قامت يصلي وتره ويقضيه، سواء ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو عشر. إذا نام المسلم عن الوتر ولم يستيقظ حتى أصبح قضاه قبل صلاة الصبح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، لماذا نحفظ هذه الكلمة؟ إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، ما يقول طالعا فجأة ما نوتر، اللهم إذا قامت الصلاة ما بقي صلاة. إذا نام المسلم عن الوتر ولم يستيقظ حتى أصبح قضاه قبل صلاة الصبح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه، ما نام ولكن نسي، فليصليه إذا ذكره في أي وقت ما لم تقم صلاة الصبح. خامسا، القراءة في الوتر، بما نقرأ في الوتر. قال يستحب لا يجب يستحب فقط أن يقرأ في الركعتين قبله بسورة الأعلى والكافرون كما تشاهدون في المسجد في رمضان. يستحب أن يقرأ في الركعتين قبله قبل الوتر. إذا الوتر أدناه ثلاثة ركعة الوتر والشفع ركعتان. إذن أن يقرأ في الركعتين قبله بالأعلى والكافرون أي بصورة سبح اسم ربك الأعلى وبصورة قل يا أيها الكافرون. وفي ركعة الوتر الأخيرة بالصمد والمعوذتين بعد الفاتحة لا بد بعد الفاتحة. يستحب أن يقرأ في الركعتين قبله بالأعلى والكافرون. ما معنى الأعلى والكافرون؟ سورة الأعلى وسورة الكافرون. وفي ركعة الوتر الأخيرة يقرأ بماذا؟ بالصمد قل هو الله أحد الله الصمد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. ولا إخال أحدنا يترك هذا أبدا. سادسا كراهية كراهة تعدد الوتر. يكره أن يتعدد الوتر بأن يصلى مرتين أو ثلاث. قال يكره تعدد الوتر في الليلة الواحدة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران بليلة لا وتران بليلة. حديث محفوظ هكذا لا وتران بليلة وتر واحد لا وتران لا وتران بليلة. ومن أوتر أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يتنفل فتنفل ولا يعيد الوتر. أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ما شاء الله أن يصلي أربع ست ثمانية عشرين ولكن لا يوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران بليلة لا وتران بليلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم نعم أقول يكره تعدد الوتر في الليلة الواحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران بليلة. ومن أوتر أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يتنفل تنفل ولا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران بليلة. به الآن فرغنا من الوتر هيا مع رغيبة الفجر. هل للفجر رغيبة مرغب فيها خير من الدنيا وما فيها لا من البنوك والأموال. قال أولا حكمها أي حكم رغيبة الفجر. قال رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر سنة مؤكدة كالوتر. رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر إذ هي مبدأ صلاة المسلم بالنهار. هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار. رغيبة الفجر سنة مؤكدة لأنها هي مبتدأ صلاة العبد في النهار. صلاة النهار تبتدي بماذا؟ بالصبح وإلى لا؟ رغيبة الفجر معها وإلى لا؟ فهي أول صلاة النهار فلهذا رغب فيها. رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر إن هي مبتدأ صلاة المسلم بالنهار. والوتر مختتم صلاته بالليل. لطيفة هذه، الوتر مختتم صلاة المؤمن بالليل، ينهى بالوتر ولا لا؟ وصلاة النهار تبتدى بماذا؟ برغيبة. فلهذا هما سنتان مؤكدتان قريبتان من الفريضة، ما يتركان. الفجر مبتدا صلاتك في النهار، الوتر مختم صلاتك بالليل. واسمعوا، حكمها رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر، إذ هي مبتدا صلاة المسلم بالنهار والوتر مختتم صلاته بالليل. أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حافظ عليها وما تركها قط. أكدها رسول صلى الله عليه وسلم إذ حافظ عليها صلى الله عليه وسلم وما تركها قط 23 سنة. حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وما تركها أبدا 23 سنة. ورغب فيها بقوله: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا إلى فناء وزوال وإلى لا، وهاتان ركعتان يخلدان تخلدان في الجنة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أرغب في هذا الترغيب وإلى لا؟ ما دام جعلها أفضل من الدنيا بكاملها أرغب فيها في هذه السنة. ركعة الفجر ركعتا تثنية، لكن بالوصل ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل. لا تدعوا أي لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل، خيل المقاتلين. رغيبة عجيبة هذه ولا ما يصح أن نتركها أبدا، وكيف وهي خير من الدنيا وما فيها. لا تدعوا ركعتي الفجر أي لا تتركوهما وإن طاردتكم الخيل، خيل العدو جرت وراكم، ما تتركوا ركعتي الفجر. ثانيا وقتها، ما وقت رغيبة الفجر؟ قال: وقت سنة الفجر هو ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. هذا وقتها ضيق إلى واسع، ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح هذا وقتها، ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح. ومن نام حتى طلعت الشمس أو نسيها صلاها متى ذكرها. من نسيها أو نام عنها فليصليها متى ذكرها من النهار، إلا إذا دخل الزوال فلا، إذا دخل وقت الظهر انتهى الزوال، الشمس ترتفع ترتفع ثم تقف دقائق ثم تميل الغرب، هذا الزوال، إذا زالت انتهت النافلة دخل وقت الظهر. مرة ثانية، ما وقت سنة الفجر؟ إنه ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، هذا وقتها. ومن نام حتى طلعت الشمس أو نسيها صلاها متى ذكرها، إلا إذا دخل الزوال فإنها تسقط عنه ولا يطالب بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما. مثلا جئت المسجد أردت أن تصلي قامت الصلاة، أترك. إذا صلى الإمام لك أن تقوم تصليها، وإن شئت ما تصلي حتى تطلع الشمس، وإن صلى الإمام ودخلت وقتك في أي وقت تصلي المغيب أولا ثم تصلي الصبح، إلا في حال واحدة، إذا الدقيقة في يدك ما بقي على طلوع الشمس إلا دقيقتين، إذا اشتغلت بالمغيب فات الصبح، اشتغل بالصبح يؤخر المغيب. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ إذا خفت ألا تدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الصبح لا تصلي المغيب أبدا بالصبح حتى تدرك ركعة من صلاة الصبح. أما إذا الوقت متسع تصلي أربع ركعات ثلاثة صلي المغيب وتدرك من الفريضة ركعة فلا بأس. إذا قامت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن إذا قمت أنت وقلت الله أكبر تصلي المغيب وقرأت الفاتحة وركعت ورفعت قبل من الركوع وقد قامت الصلاة أتم صلاتك، لا تخرج منها إلا إذا ما أتممت الركعة، ما انعقدت، أنت تقرأ فقط أو أنت راكع تسبح فقط قبل أن ترفع، في هذه الحالة النافلة تسقط تخرج منها، لكن إذا انعقدت الركعة تتمها. بما تنعقد الركعة؟ بأي حبل؟ إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يتمها خفيفة. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، وقد نام عليه الصلاة والسلام مرة مع أصحابه في غزاة من الغزوات ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فتحولوا عن مكانهم قليلا ثم أمر الرسول بلالا فأذن فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم قام فصلى صلاة الصبح. ومعنى هذا ما يأخر صلاة الصبح إلا إذا قامت الصلاة كما قدمنا صلاة الفجر. ثالثا صفتها، ما هي صفة صلاة الفجر ركعتي الفجر؟ قال صفتها سنة الفجر ركعتان خفيفتان ليستا ثقيلتين، ما يبطع فيهما، ركعتا الفجر خفيفتان يقرأ فيهما بالكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة وبالصمد بعد الفاتحة سرا لا جهرا، وإن اكتفى بالفاتحة أجزأته، ولو قرأ فيهما بالفاتحة وحدها أجزأه ذلك لخفتها، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة، أية غداة؟ الصبح، فيخففهما حتى إني لا أشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ. لكن ليس معنى التخفيف أنك ما تطمئن في الركوع والسجود، لا لا، فقط سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، سبحان ربي على ثلاث مرات يكفي، تقرأ الفاتحة فهذه السنة خفيفة. واسمع قول الصديقة ماذا تقول، قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة أي صلاة الغداة وهي الصبح، فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة كتاب أم لا. والحديث رواه مالك في الموطأ. وقولها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يسر بهما ما يجهر بهما سرا. والآن عرفنا رغيبة الفجر تعملونها هنيئا لكم. الآن مع الرواتب، جمع راتبة. قال الرواتب هي السنن القبلية والبعدية مع الفرائض. السنن قبل الفريضة وبعدها هي الرواتب، راتبة سنة راتبة لا بد منها قبل صلاة الظهر وبعده مثلا، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده. نبدأ بالرواتب بالظهر وإلا لا؟ راتبة مع الظهر، ماذا؟ ركعتان قبله وركعتان بعده، وورد أربع ركعات لها أجر آخر، لكن هذه رواتب ما تترك. وركعتان قبل العصر، وإن صليت أربع شأنك أو ثمانية، لكن الراتبة ركعتان. وركعتان بعد المغرب، أي بعد صلاة المغرب، وركعتان أو أربع بعد العشاء. هنا شك، هل ركعتان بعد العشاء أو أربع؟ بما أنه الليل أربع، إذن مرة ثانية نعود فنقول الرواتب هي السنن القبلية والبعدية، أي قبل الفرض وبعده مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان أربع بعد العشاء. وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ويفرح بهذا ويفاخر، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين قبل الصبح، وهي رغيبة الفجر. ما ذكر العشاء، كان الرسول كان يصلي في البيت عائشة التي عرفت هذا. وقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك أربعا قبل الظهر، زاد اثنتين، زيد أنت الراتب اثنتان، زيد ما شئت، زاد الرسول ركعتين. ولقوله عليه الصلاة والسلام ما من ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذان وإقامة صلاة في الأوقات الخمسة. أولا رغيبة الفجر بين الأذان والإقامة وإلا، ثانيا ركعتان قبل الظهر، ثانيا ركعتان قبل العصر، ثالثا ركعتان قبل المغرب بين الأذان والإقامة، ركعتان بعد المغرب. أي على كل حال ما نقول صلي قبل الظهر، لكن نقول إذا جاءك ما يمنعك وخفت أن تفقد هذه السنة فصليت فلا حرج. لما تسأل هذا السؤال؟ هل صلى نفسه رواتب؟ الرسول مسجده، بيته مسجد قريب منه، لكن علم الناس يصلون، ما قالوا روحوا إلى بيوتكم وصلوا. قال ولقوله عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، ما هما الأذانان؟ الأذان والإقامة، الإقامة أذان ولا لا؟ ما هو الإعلام بدخول بالصلاة؟ ما بين كل أذانين صلاة، ومن هنا يسن ما بين أذان المغرب وصلاة المغرب ركعتان، وورد فيها صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فالرابع قال لمن شاء، لمن شاء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رحم الله امرأ ذكر أو أنثى صلى أربع ركعات قبل العصر، يعني بعد ما يدخل العصر قبل صلاة العصر. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم لبس القبعة التربوش في الصلاة أو غيره مع الدليل؟ ما حكم لبس القبعة في الصلاة فريضة أو نافلة؟ إذا كنت عسكريا، شرطيا، حاكما، ذي صفتك، هذه خاصيتك، فلا حرج ولا بأس. وإذا كنت لست بشرطي ولا عسكري ولا جنرال ولا، فقد تريد أن تتزيى بزي الكافرين، فهذا حرام وصاحب ملعون. من تشبه بقوم فهو منهم. وها أنتم تشاهدون أطفالكم بالبرانيط في الشوارع، كأننا متنا ما بقيت حياة. أعطيكم مثال: استعمرت فرنسا شمال إفريقيا 130 سنة، أقسم بالله ما رأينا مسلما يضع برنيط على رأسه، لعلم المسلمين بأن من تشبه بقوم فهو منهم، أقسم بالله. ومن وضع برنيط كفر وارتد عن الإسلام. أزيدكم، والله لجندي في الجيش الفرنسي وبوليسي في البوليسية والله ما يلبس برنيطة ولا يلزمونه بذلك، أقسم بالله. والآن ما ندري كيف عمينا هذا العمى، نبحث ما السبب، ما هو، لمن نربي أولادنا على البرنيطة؟ ليحبوا اليهود والنصارى، ليكونوا مثلهم، لنرعب اليهود والنصارى ونخوفهم، لنجلب أموالا طائلة حرمناها بدون ذلك؟ والله لا شيء إلا الغلط والجهل والعناد المكابرة، ويا ويلنا. جزاك الله خير. فضيل الشيخ، هل يصح الجمع بين الشفع والوتر بدون أن يجلس بين الركعتين؟ سائل يقول: هل يصح أن نجمع بين الشفع والوتر في بجلسة واحدة، نصلي ثلاث ركعات ونسلم؟ يجوز يجوز يجوز. والأفضل أن تصلي ركعتي الشفع وتسلم ثم تقوم وتصلي الوتر، والأفضلية ظاهرة، فيها السلام وفيها الجلوس وفيها الوقت، أليس كذلك؟ ومن جمع صحت منه. جزاك الله خير. ما حكم شيخ من نام على صلاة الفجر متعمدا وإن قلت له قم استهزأ به؟ سائل يقول: ما حكم من نام عن صلاة الفجر فقلت له قم صلي فاستهزأ بي وسخر مني؟ هذا جاهل ضال، نسأل الله أن يعلمه وأن يتوب عليه. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هل من قرأ سورة الملك كل يوم تنجيه من عذاب القبر؟ من قرأ سورة الملك كل يوم تنجيه من عذاب القبر؟ يقول السائل الكريم: هل الذي يحافظ على قراءة سورة الملك كل ليلة إن شاء الله تكون تدافع عنه الملكين في القبر؟ ورد، ونحن نعمل هذا ليليا، ورد أن من حافظ على قراءة سورة الملك في نومه كل ليلة تقوم مقام الملكين منكر ونكير وتدافع عنه. جزاك الله خير. فالذي يحفظونها يقرؤون، والذين ما يحفظونها ينبغي أن يحفظوها أو يقرأ في الكتاب. ما له وقت الليل بكامله، المهم كل ليلة يقرأها، لكن عند النوم أفضل. الذي ورد هو أنها عند النوم، لكن لو قرأها الصبح وفي النهار إن شاء الله تكفي. نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، رجل قبل امرأة حتى وجد لذة، هل يعتبر زاني وما هي كفر ذلك؟ أعيد. رجل قبل امرأة حتى وجد لذة، هل يعتبر زاني وما هي كفر ذلك؟ سائل يقول الرجل قبل امرأة أجنبية حتى أمنى، هل يعتبر هذا زنا؟ يقام عليه الحد إذا كان محصنا بالقتل بالرجم، وإذا كان غير محصن يجلد مئة ويغرب زنا. الجواب نقول هذا زنا أصغر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويثم من النافلة، والله غفور رحيم، ولكن لا يعتبر زنا، يقام عليه الحد فيه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.